إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل شرع هذا الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، فهذه الشريعة التي شرعها الله عز وجل لنا وهي دين الإسلام الذي رضيه لنا وأكمله وأتمه هي أعظم شريعة، وهي شريعة كاملة من كل وجه لا نقص فيها بحال. ومن تأمل كمال الشريعة وتنوع الواجبات فيها وتعدد ما شرع الله عز وجل لنا وتعلق ذلك بالحقوق واتساع هذا الدين إلى ساعات الليل والنهار، فإنه يقف موقف العاجز عن وصف هذا الدين وعما اشتمل عليه من كمال. ولعلي أذكر ببعض الجوانب في كمال هذا الدين ومدى اشتماله على جوانب الخير من كل وجه. فمن كمال هذا الدين أن الله عز وجل جعل شعبه ترجع إلى الأجزاء العظيمة الثلاثة من البدن، وهو القلب واللسان والجوارح، فجاءت الشعب منقسمة على هذه الأجزاء، شعب قلبية وشعب قولية وشعب عملية. ومن تأمل هذه الأجزاء الثلاثة وجد مكانتها العظيمة من البدن، فإن القلب هو المحرك واللسان هو المعبر عما في القلب، والجوارح هي بمثابة الجنود العاملة التي تظهر عمل القلب. فكان من حكمة الله عز وجل أن كانت شعب الإيمان منقسمة على هذه الأجزاء الثلاثة، ولهذا عرف أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وخطأوا وردوا على من زعم أن الإيمان هو في القلب أو أنه مجرد التصديق أو القول، وردوا عليهم بالأدلة الصريحة الصحيحة في أن الإيمان متعلق بأعمال الجوارح وباللسان كما أنه متعلق بالقلب، وأنه يزيد وينقص بحسب ما قام في القلب والجوارح واللسان من الشعب. ثم من تأمل أيضا أعمال القلوب وجد أنها منقسمة بين التصديق والإقرار وبين عمل الجوارح وبين عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والخشوع، وكل عمل من هذه الأعمال له أثره في القلب، فالرجاء له أثره والخوف له أثره والخشوع له أثره في القلب ثم في الجوارح، وهكذا المحبة لها أثرها العظيم في انقياد الجوارح لطاعة الله عز وجل، وكذلك عمل اللسان فإنه منقسم ما بين نطق بالشهادة العظيمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهي الكلمة التي يدخل بها المسلم في الدين ويعصم بها الدم، وهي عبادة عظيمة قامت بالقلب باللسان بعد أن قامت بالقلب، فهو يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد على ما قام بقلبه من هذه الشهادة العظيمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يمتثلها بجوارحه. وكذلك ما قام بالقلب، ما قام باللسان من الأقوال العظيمة التي مشتملة على التنزيه، تنزيه الرب عن النقص، وهو ما شرع لنا من أنواع التسبيح على صيغ متعددة وفي أوقات متباينة، وكذلك ما اشتمل عليه عمل اللسان من الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهل، فجمع عمل اللسان بين تنزيه الرب عز وجل عن النقص وبين إثبات المحامد لله من كل وجه. ثم شرع لنا أن نقول بألسنتنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا تبرع من الحول والقوة، وأنه لا قوة للعبد إلا بالله، وفي هذا رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد أنه قادر على فعل نفسه. وفي قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دلالة على إثبات الحول والقوة للعبد، لكنها لا تكون نافذة إلا بالله عز وجل، وهذا أيضا فيه رد على الجبرية الذين يقولون لا حول له ولا قوة مطلقا، بل جاء هذا النص مثبت الحول والقوة للعبد لكنها لا تكون نافذة إلا بالله. وكذلك لما كان يعتري الإنسان من النقص فيما أوجب الله عليه، شرع الله لنا الاستغفار، وهو من عمل اللسان، وهو من الأعمال العظيمة بصيغ متعددة في أوقات متباينة، كما شرع لنا تعظيم الله عز وجل، وما شرع لنا في التسبيح من قول الله أكبر، وهذه الكلمات العظيمة وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي أعظم الكلام، وهي أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل، وهذا كله متعلق بعمل اللسان. وكما شرع لنا في اللسان أن نقول الخير، شرع لنا أن نسكت عن الشر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لاحظوا تنوع العبادة في اللسان، ما بين قول للخير وما بين إمساك عن الشر. كما شرع لنا في أعمال الجوارح، الأعمال الكثيرة المتعلقة بالجوارح مما يتعلق بالقدمين واليدين والعينين والأذنين وما يتعلق بسائر الأعضاء خاصة في حال الصلاة، كما سبق بينت في مناسبة أن هذه الصلاة مشتملة على عبادات كثيرة متعلقة بأعضاء البدن، ومن تأمل حال الركوع وحال السجود وحال الجلوس يدرك أن هذه العبادة جاءت مشتملة على عبادات كثيرة متعلقة بأعضاء البدن، بل بمفاصل دقيقة من البدن، حتى أصابع القدمين واليدين لهما عمل في الصلاة، فيسن استقبال القبلة بها، وكذلك تحريك الإصبع السبابة في التشهد، وكذلك البصر وهو أن يكون في موضع السجود، وكذلك عدم الالتفات في الصلاة وخشوع الجوارح، وكذلك قبض اليدين على الصدر. كل هذا مما يدل على أن هذه العبادات، أن هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة اشتملت على كثير من العبادات المتعلقة بأعضاء البدن. وهكذا في غير الصلاة، فالمشي إلى حلق العلم وإلى العمل الواجب الذي يكتسب به العبد، وكذلك عمل اليدين، أن يعين الرجل على حمل متاعه، أن يميط الأذى عن الطريق، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يدل على أن هذه لهذه اليد عملا جعله الله عز وجل منوطا بها. وهكذا الأصابع لها عمل في التسبيح، في عد التسبيح، إلى غير ذلك من الأعمال البدنية. فهذا دليل على شمول الدين على هذه الأجزاء من البدن وما يتعلق بها من الأعمال. وكذلك إذا نظرنا إلى مراتب التشريع، وأن هذا الدين منقسم، وأن الشعب شعب الإيمان منقسمة إلى واجبات ومستحبات، ندرك عظمة هذا الدين. فمن حكمة الله أنه لم يجعل كل ما شرع لنا على سبيل الوجوب، وإلا لقصر كثير من الناس وضعفوا عن هذه الشعب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزيد عن 70 أو 60. الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فلربما ضعف كثير من الناس، وهذا هو الواقع، أن الكثير من الناس يضعف عن هذه الشعب. فمن حكمة الله أن لم يجعلها كلها واجبة، بل جعل منها ما هو واجب، وهذا عامة الناس يقدرون عليه، وفي حال عجزهم يخفف عنهم. ولم يجعل الله عز وجل أيضا الدين مقتصر على الواجبات فقط، فإنه لو كان كذلك لأدى أهل الهمم والقوى عبادتهم وبقي لديهم فراغ وقوى يريدون أن يتقربوا إلى الله، فلا يجدون عملا يتقربون به إلى الله. فشرع الله عز وجل لهم الواجبات، وهي مطالب بأدائها ومعاقب على تركها، وشرع لهم المستحبات والناس مثابون على فعلها ولا يؤاخذون بتركها. فانظروا إلى هذه الحكمة العظيمة والرحمة من الله عز وجل، فإنه بهذا كمل لهذه الأمة أمر دينها، وجعل ميدانا فسيحا لأهل الهمم أن يسابقوا في الخيرات، ولم يكن هذا على حساب الإثقال على أهل الضعف، بل جعلت لهم عبادات واجبة إذا أدوها لا يطالبون بغيرها من المستحبات. فهذا دليل على عظمة هذا التشريع. ثم إن الواجبات ليست على درجة واحدة، منه ما هو واجب على سبيل الفرض على الأعيان، ومنها ما هو على سبيل الفرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وهذا يتعلق ببعض الحقوق التي لا بد أن تؤدى. فمن رحمة الله أنه لم يجعلها واجبة على كل أحد، وإنما جعلها على القادرين، وهذا من رحمة الله. فإذا أداها ولو رجل واحد أدى هذا الفرض الذي هو على الكفاية، فإن الأمة لا تأثم بذلك. ولهذا من رحمة الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو وجد في بلد وأنكره رجل، برئت الأمة من عقوبة ومن الإثم بترك المنكر، وهذا من رحمة الله. وكذلك المستحبات لم تكن على درجة واحدة، فإنها جاءت متنوعة ومتفاوتة، ومنها ما هو آكد، بعضها آكد من بعض. فهذا من رحمة الله في هذا التشريع، أن المسلم يؤدي ما أوجب الله عليه، فإذا وجد فراغا وقوة سارع إلى الخير، وإن لم يجد فإنما أدى من الواجب يكفيه في نجاته عند الله عز وجل. لكن من كانت له همة لم يحرمه الله عز وجل من الخير أن يسابق في المستحبات، وهذا من رحمة الله. ثم إن هذا الدين كما أنه جمع بين فعل الخيرات جاء بمحو السيئات بأسباب كثيرة، وهذا من رحمة الله. فالأعمال تكفر الذنوب، الأعمال الصالحة تكفر الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والحج والعمرة، كل هذه مكفرة للذنوب، وهذا من رحمة الله. شرع لنا الكثير من الشعب المقربة لله عز وجل، ثم مع وجود النقص شرع لنا ما يمحو السيئات والمعاصي، وشرع لنا أعظم الأبواب وهو باب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار والندم، كل هذا مما يرفع الذنوب. فجمع لنا بين فعل الخيرات وشرع لنا ما يكفر السيئات، وهذا من رحمة الله. ثم من رحمته أنه يجازي الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة لا يجازى العبد إذا ما فعلها إلا بمثلها. ومن رحمته أن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له بعشر حسنات، وإذا هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت عليه سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله. وكما جمع لنا بين مباشرة الخير بالجوارح شرع لنا الأجر على قدر النية، فإن المسلم إذا نوى الخير ولم يبلغه كتب له عمل من اشتاقت نفسه لعمله، وكذلك من دل على خير فله من الأجر مثل أجور من تبعه، وهذا من رحمة الله. وكما أن الدين اشتمل على هذا التشريع العظيم، كذلك اشتمل على حقوق عظيمة تنوعت هذه الحقوق، فأعظمها حق الله عز وجل الذي هو العبادة، تأدية العبادة لله عز وجل، وهو حق عظيم يؤدي فيها المسلم الحق الذي شرعه خالقه له أن يشكره به، ولا يمكن له أن يؤدي شكر نعم الله عليه، ولكن الله عز وجل شرع لنا من الشكر القليل، فإذا أداها العبد ضاعف الله عز وجل أجره وثوابه. كما اشتمل هذا الدين على حقوق كثيرة، من أعظمها بعد حق الله حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النبي الذي بعثه الله عز وجل لنا جعل الله عز وجل له حقا عظيما على الأمة باتباعه وبطاعته وبمحبته وبتقديم محبته على محبة النفس عليه الصلاة والسلام، وبكثرة الصلاة والسلام عليه، وبمعرفة حق قرابته، وأن نحبهم في الله ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدى لهم خمس المغنم في الجهاد، وأن تعرف لهم حقوقهم، كل هذه من الحقوق المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه أمرنا بمعرفة قدر أصحابه ونهانا عن سبهم، قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فهذا من حقه على الأمة أن تعرف الأمة قدر أصحابه، وأن يعرفوا لهم منازلهم من الدين، وأن يحبوهم في الله ولصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الحقوق المتنوعة التي اشتمل عليها هذا الدين حق الوالدين، وهي من الحقوق المؤكدة في الدين، وهو أن يعرف الابن لوالديه حقهما لأنهما سبب وجوده، جعلهم الله عز وجل سببا لوجوده، يعرف حق الوالدين، وأمر الله عز وجل ببرهما والإحسان إليهما وتأدية حقوقهما في حال الحياة وحتى بعد الموت، كما جاء الدين بتأدية الحقوق المتنوعة على اختلاف مراتب أهلها، حق الأقارب والأرحام، حق الجوار، الحقوق المتعلقة ببعض الصفات والأحوال الخاصة، حق الفقراء، حق المساكين، ابن السبيل، الغارم، كذلك حق الضعيف أن يعطف عليه، حق صاحب الجاه والمنزلة أن يعرف له قدره، حق الإمام الأعظم بأن يؤدى حقه، حق الإمام في الصلاة بأن يتابع وأن تكون له الرئاسة في المسجد، فلا يبادر إلى شيء ولا يحمل على شيء، لا التخفيف ولا الإطالة، وإنما هو مؤتمن وهو مسؤول عما أسند إليه من هذا العمل، والناس تبع له في هذا. كذلك الحقوق الأخرى المتعلقة حتى بغير المسلمين من الكفار، فجاء الإسلام بمعرفة حقوق هؤلاء بدعوتهم إلى الإسلام، وهذا من حقهم أن ندعوهم إلى الإسلام، بل إنهم يقاتلون إن لم يستجيبوا إلى الدخول في الدين، وهذا من البر والإحسان لهم. ولهذا كانت هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال المفسرون: هم خير أمة يأتون الناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلوهم الجنة. قال العلماء: يعني في الأسر. فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ أن هذه الأمة تقود الناس بالسلاسل حتى تدخلها الجنة، حتى يدخلوهم الجنة. كذلك جاءت الحقوق الأخرى المتعلقة بغير الإنسان، بهذا الحيوان، فقد جاء الإسلام بحقوق عظيمة متعلقة بالحيوان: في كل كبد رطبة لكم أجر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ظلم الدواب وعن لعنها. تكلم العلماء في مباحث طويلة عن حكم الإرداف على الدابة، وذكروا أنها إن كانت لا تطيق ذلك فلا يجوز أن تحمل فوق طاقتها، بل أمرنا حتى عند ذبحها أن نحسن إليها: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. بل حتى غير البهائم التي ينتفع بها أمرنا أن نحسن إليها وأن لا نعتدي إليها. قد جاء في الحديث: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بل تعدت الحقوق إلى الأرض التي نمشي عليها: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. جاء الإسلام بالإصلاح ولم يأتي بالإفساد. نهينا عن الاختلاء في ظل النافع وفي نهر وفي ماء راكد وفي طريق الناس. أمرنا بأن نعطي الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. أمرنا بإماطة الأذى عن الطريق. كل هذا من عظمة هذا الدين. الأنظمة الآن الموجودة التي استحدثها الناس في المرور، في السيارات وفي الطائرات، كلها جاء الإسلام بتنظيم هذا: أعطوا الطريق حقه، جاء بها الإسلام. كذلك عندما توجد الأمور العامة التي قد يتضرر بها الناس فأمرنا بأن نحسن إلى عامة المخلوقات، ولهذا شرع لنا الاستسقاء عندما تجدب الأرض حتى ينتفع الناس وتنتفع البهائم والدواب، وهذا من الإحسان إلى الخلائق. بل إن ديننا جاء بالعدل حتى مع الكفار، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لم يبح لنا أموال الناس بالباطل من الكفار ومن المحاربين إلا ما كان من الغنائم في الحرب. لم يبح لنا الربا لا مع مسلم ولا مع كافر. كل هذا من عظمة التشريع ومن كمال هذا الدين. كذلك من عظمة هذا الدين أن أحكامه وتشريعاته استغرقت ساعات الليل والنهار، واتسعت على امتداد العصور والأزمان. أما من جهة اتساع هذا الدين لساعات الليل والنهار، فإن المسلم منذ أن يطلع الفجر إلى أن يطلع الفجر من اليوم الثاني، وما من ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وقد شرع له فيها عبادة. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، سواء كانت هذه العبادة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. صلاة الفجر يبادر بها عند طلوع الفجر، ثم يشرع الذكر بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهو الوقت الذي نهينا فيه عن الصلاة، رغبنا في ذكر الله عز وجل فيه. ثم ما أن ينقضي هذا الوقت حتى يشرع تشرع الصلاة بعد طلوع الشمس والذكر وسائر العبادات إلى صلاة الظهر، وشرعت لنا صلاة الضحى لما طال الفصل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، وكان هذا من رحمة الله في أن هذا وقت للعمل، فكان من تخفيف الله عز وجل عن هذه الأمة اتساع ذلك الوقت لعمل النهار. كما أنه يلاحظ فرق ما بين العشاء والفجر، فهو وقت طويل وهذا وقت لراحة البدن في الليل، فراحة طويلة في الليل ووقت مديد في النهار، هذا لعمل النهار وهذا لراحة في الليل. ثم في هذين الوقتين شرعت لنا عبادتان، صلاة الضحى ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، وقيام الليل ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وهذه من الحكمة العظيمة التي من تأملها أدرك عظم هذا التشريع وحكمة البارئ المشرع الذي شرع لنا هذا الدين. وكذلك بعد صلاة الظهر فإنه تشرع لنا النوافل من الصلاة ومن الذكر والقراءة، وكذلك إذا ما جاء وقت العصر شرعت صلاة العصر، وهي في وقت مناسب بعد قيلولة تكفي الإنسان إلى أن يستعيد نشاطه. ثم شرع لنا الذكر بعد صلاة العصر، وهو من آكد أوقات الذكر إلى غروب الشمس، وهكذا بعد صلاة المغرب التي هي أول عبادة الليل وهي وتر النهار بين انتهاء النهار وبدء الليل، شرعت لنا هذه الصلاة العظيمة، وشرع لنا التنفل بعدها إلى وقت العشاء. ثم خفف على الأمة إلى قرب ما بين العشاء والمغرب، لأن الناس في آخر ساعات النهار وقد أصابهم ما أصابهم من الجهد والتعب، وكان الأفضل في وقت العشاء أن تؤخر، لكن من رحمة الله أنها خفف عن الأمة فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إليها رحمة بالأمة. ثم في الليل شرع لنا القيام والذكر والقراءة، وشرعت لنا العبادات كلها، كما شرع لنا في النهار الصيام، صيام النهار، وخفف عنا في الليل، فلا يكون الوصال على مدى ساعات الليل والنهار، وإنما هو صيام في النهار وتمتع بالمأكل والمشرب وبالنكاح وما أباح الله عز وجل في ساعات الليل، كما أنه شرع لنا في كما شرع لنا في اليوم والليلة. هذه العبادات شرع لنا في الأسبوع عبادة عظيمة وهي صلاة الجمعة، يستدرك فيها المقصر ويتوب إلى الله عز وجل، وشرعت لنا وامتن الله عز وجل علينا بساعة في هذا اليوم، من دعا الله عز وجل فيها استجاب له. وكذلك في الشهر شرعت لنا عبادات، صيام 3 أيام من كل شهر، بل شرع لنا ما هو أعظم من صيام الاثنين والخميس وصيام يوم وإفطار يوم. وهكذا في السنة شرعت لنا عبادات، شرع لنا العيدان، وشرع لنا في السنة صيام رمضان، على تنوع في العبادات ما بين صيام وقيام وذكر، انقطاع عن العمل في وقت واجتهاد في آخر، وهكذا تتنوع هذه العبادات على مدى ساعات الليل والنهار وعلى مدى العصور. ليس هناك ملل وليس هناك ثقل، وإنما هو تجديد من عبادة إلى أخرى. والمسلم يعمل في ساعات الليل والنهار، تمر السنون والأعوام وهو يعمل، ثم إن الله عز وجل لم يجعل لنهاية عمر الإنسان انقطاع لعمله، بل امتن علينا بالصدقات الجارية التي تكون بعد الموت. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به، يجري الله عز وجل عليه عمله وهو في قبره، وهذا من رحمة الله. كما شرع لنا أبوابا عظيمة من أبواب الخير، دعاء المؤمنين، ما من مسلم يدعو ويستغفر للمؤمنين إلا دخل المسلم في جملة هؤلاء الذين يستغفر لهم المؤمنون، بل تستغفر لهم الملائكة. هذا من رحمة الله عز وجل ودلالة على عظم هذا التشريع. ولو ذهبنا نستقصي الجوانب العظيمة في هذا الدين وتنوع العبادات وتنوع ساعاتها وتنوعها من حيث الحقوق لطال بنا الحديث، ولكن أختم أيضا بتنوع العبادات باعتبار المكان، فإن ديننا جاء متسعا لعبادة الله في كل مكان. اتق الله حيثما كنت، نعبد الله عز وجل في السفر والحضر، نعبد الله عز وجل في كل مكان، حتى أن الآن عندما جاءت الطائرات ففي ديننا أن نعبد الله، نركع ونسجد ونحن في الهواء. شرع لنا أن نعبد الله في البحر وفي البر، شرع لنا أن نعبد الله في حال الصحة والسقم، حتى المريض يصلي بحسب قدرته، وهذا من رحمة الله ودليل على عظم هذا التشريع، وأن الإنسان يعبد الله عز وجل في كل مكان. شرعت لنا عبادات في أمكنة دون أمكنة، كتأدية الحج في المشاعر وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكون هذه قد تشق على بعض الناس جعلها الله عز وجل مقيدة بالاستطاعة رحمة من الله عز وجل، شرع لهم أن يخرجوا إلى هذا المكان عبادة لله عز وجل، يلبون في طريقهم إلى أن يصلوا مكة، وحتى بعد أن يصلوا يؤدون العبادات ويؤدون مناسك الحج وهم يلبون إلى أن يتحللوا من نسكهم يوم النحر. وهذا كله من عظمة هذا التشريع. فهذه بعض الأمور التي أحببت أن أنبه عليها مما يدل على كمال هذا الدين وكمال التشريع. والتنبيه عليها لامتثال هذا الدين، فإن نجد للأسف القصور لدى بعض المسلمين، فمنهم من قد يعتني بجانب العبادة ويفرط في العقيدة، وآخر لربما اهتم بمسائل الاعتقاد وفرط في العبادة، وآخر يعتني بصلاته يؤديها في المسجد ولربما حرص على الصفوف الأول وهو يفرط في الأموال والمكاسب، وآخر لربما اجتهد في نفع الناس وهو مقصر في نفع نفسه وأقرب الناس إليه. ديننا دين عظيم جاء مشتمل على كل العبادات تؤدى بحسب ما شرع الله عز وجل لنا، ينظر إلى الأوجب فالأوجب ويمتثل، ويقارن بين الفضائل والمستحبات ويقدم الآكد منها. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.